بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 36 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذا الحديث يشير إلى ما تقدم معنا من أن السنة المجافاة حال السجود، وهي أن يباعد بين يديه وجنبيه، يفرج بين يديه وجنبيه وعضديه. ومما تقدم معنا أنه يجب السجود على الأعضاء السبعة، ومنها وضع اليدين على الأرض، وليس الكلام في هذا الموضع حول وضع اليدين على الأرض، فهذا على الصحيح أنه واجب على من قدر على ذلك السجود على اليدين، فلو أنه سجد ورفع اليدين متعمدا فصلاته باطلة. وإنما الكلام في هذا الموضع حول هيئة المرفقين حال السجود، وأن من الأخطاء الحاصلة عند بعض المصلين هو أن يبسطها انبساط الكلب. إذا رفع المرفقين هذه ليست هيئة الكلب، لكن إن بسطها وفرشها على الأرض كانت هيئته كهيئة هذا الحيوان. وهل هذا شامل لما كان خارج الصلاة؟ الجواب: إن كان القصد ليس التشبه بالحيوان، وإنما تيسر له الجلوس على تلك الهيئة، هذا يحصل كثيرا، فبعضهم ربما جلس على الركبتين وفرشهما ثم بسط ذراعيه، وهذا يحصل لمن أراد أن يكتب شيئا. ليس الكلام في هذه المسألة حول هيئة المرفقين خارج الصلاة، وإنما الكلام حول الصلاة. وقد بين ابن رجب رحمه الله معنى هذا الحديث، فقال رحمه الله في فتح الباري المجلد 7 صفحة 280: قوله اعتدلوا في السجود يريد به اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنما يكون مع التجافي، انتهى. وقد ذكر هذا أيضا الشيخ زايد الوصابي في هذه الطبعة. فقوله اعتدلوا في السجود، المراد بالاعتدال اعتدال الظهر، وهذا الاعتدال وهذه الهيئة لهذا الظهر لا يمكن أن تكون لمن يبسط ذراعيه ويفرشها كما هو حال الكلب والحيوان عموما، وإنما يأتي هذا الاعتدال لمن رفع المرفقين عن الأرض، وهذا ما تقدم معنا هو ما يسمى بالتجافي، وهذا من السنة. وهذا الخطأ يحصل كثيرا في أوساط العوام والأطفال وبعض النساء ومن لا عناية لهم بالعلم عموما، فكم تصلي بجانب الكثير من المسلمين وتجد الكثير منهم يبسط ذراعيه انبساط الكلب حال سجوده، تكون هيئته كهيئة الكلب كما جاء في الحديث، هذا منهي عنه. والسنة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا هو التجافي وعدم افتراش الذراعين. ففي حديث أبي حميد الساعدي وقد تقدم معنا: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجله القبلة، رجليه القبلة. تقدم معنا حديث أبي حميد. وحديث الباب هذا في هذا الموضع كما ترى عن أنس، وفي الباب عن غيره من الصحابة، فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه افتراش الكلب. رواه الترمذي برقم 275، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الثاني صفحة 756. وأيضا في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش الكلب وليضم فخذيه. هذا أيضا مما ينبغي حال السجود أن يضم الفخذين. هذا رواه الترمذي برقم 1917، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن حبان المجلد الثالث صفحة 372. وأيضا في الباب عن عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: وكان ينهى أن يفرش أحدنا ذراعيه افتراش السبع. وأيضا تقدم معنا حديث عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. قال الشيخ زايد هنا: وهذا الافتراش المنهي عنه هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكاسل والمتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه بهما في الأفعال. طيب، وأيضا في الباب وفي الباب من الأحاديث عن عبد الرحمن ابن شبل الأنصاري عند ابن أبي شيبة برقم 2664، وفيه ضعف، إلا أنه يشهد له مجموع ما جاء في الباب. في إسناده عن عبد الرحمن ابن شبل تميم ابن محمود الأنصاري، قال الحافظ: في التقريب مقبول، يشير إلى جهالته، هو يرويه عن عبد الرحمن بن شبل وما يدرى عن حاله، قد يكون الحديث معضلا وقد يكون منقطعا وقد يكون مرسلا، لأنه لا يدرى عن حال هذا الراوي. وأيضا في الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الهروي في غريب الحديث صفحة 67. وأيضا في الباب عن أبي سعيد الخدري، وفي الباب أيضا شديد الضعف لكن من باب الفائدة ذكرناه، وإلا فلا يذكر على سبيل التصحيح له، هو ضعيف شديد الضعف. جاء عن أبي سعيد الخدري وهو شديد الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه ربضة الكلب والسبع. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وفيه عمارة ابن جوين وهو متروك الحديث شيعي خارجي، وأيضا الإسناد مظلم فيه مجاهيل. إذن ما جاء في هذا الباب عن أبي سعيد شديد الضعف. فإذن قوله اعتدلوا في السجود المراد به أن يرفع ذراعيه ولا يفرشهما على الأرض، فتكون هيئته كما ذكر في الحديث انبساط الكلب. وقد جاء في حديث البراء بن عازب بيان الهيئة الصحيحة، وهو يبين ما هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرافقيك. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرافقيك. رواه مسلم برقم 497. وهذا الحديث اشتمل أيضا على أمر مهم، وهو النهي عن التشبه بالحيوانات قولا أو فعلا، وهذا يعد محرما التشبه بالحيوانات. وقد جاء الذم في الشريعة لمن اتصف بصفات ذميمة أنه كالحيوانات على سبيل الذم والتوبيخ له، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذا فإنك تتعجب من حال كثير من المسلمين ممن لا عناية لهم بدين الله والتفقه فيه، فبعضهم يتشبه بالحيوان في أفعاله، وبعضهم يتشبه بالحيوان في أقواله. الآن هناك أندية يتعلم فيها الناس فنون القتال، وهي ما تسمى بالكاراتية، ما تسمى بالكونغفو، ما تسمى بالتايكوندو، هذه تسمى فنون القتال. وتجد أن المسلمين الذين يتدربون في هذه الأندية مما يتعلموه فنون قتالية تشبه أفعال الحيوانات في مصارعاتهم ومضارباتهم، هذه يسمونها فنون القتال، حركة النمر، حركة الثعلب، حركة القرد، حتى القرد قد سمعتم بهذا أو لا؟ بل من عجيب أمرهم يقول حركات السكران، هذا مما نسمع به لما كنا صغارا، وهكذا حركات وأفعال وفنون حال العروض لما تعلموه يقال له هات حركات كذا وكذا فهو يأتي بها، حركة الثعلب، حركة الأسد، حركة النمر، قفزة القرد وما إلى ذلك. فهذا لا يجوز، هذا يحرم، تشبه بالحيوان لا يجوز. ثم أيضا بعضهم يتشبه بالحيوان في أقواله، فهو يقلد الحيوان، يقلد الكلب، وهكذا يقلد القرد، وهكذا يقلد من يقلد من الحيوانات، وهذا مما لا يجوز. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل ومفيد في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفات أهل الجحيم، ذكر هذه المسألة وأن بعض المسلمين يتشبه بالحيوانات في أقواله وفي أفعاله، وهذا مما يحرم. هذه الأدلة تفيد التحريم، أنه لا يجوز التشبه، لا يجوز له التشبه بالحيوان. وأما الكفار فإنهم قد تجاوزوا مرحلة التشبه بالحيوان في الأقوال وفي الحركات والهيئات، فصار الآن الكثير منهم يجري عمليات كيف يرجع حيوان. قد سمعتم بهذا أو لا؟ قد سمعنا بهذا، بل وأراني بعضهم مقطعا لرجل أجرى عملية رجع في هيئة كلب، من شدة حبه للكلاب حول نفسه إلى كلب، يركبون له شعر صناعي، المهم بشكل وهيئة كلب في فمه وفي عيونه، ما أدري كيف يلبسونه هذا الشعر وما إلى ذلك. ثم أيضا هناك من يقوده، هناك من هو رابط له ويقوده، قالوا هذا كلب. الكفار كما وصف الله أنهم أشد من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولهذا مثلهم الله بالبهائم والحمير والكلاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهكذا من رجع من الهداية إلى الغواية، من الهداية إلى الكفر والمعصية، مثله الله بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الآية. فلهذا مثل الله الكفار وضرب لنا هذه الأمثلة، لا ينتفعون، البهيمة غير مكلفة، ولهذا كانوا هم أضل منها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولهذا قال الله وجعل منهم القردة والخنازير، فهذا هو حال الكفار، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا يتأثر بمناهجهم. هذه الأفعال التي الآن ترتب وتدرس في الأندية، أندية تعليم الفنون القتالية، من أين جاءوا بها؟ حركة كذا وكذا من أنواع الحيوان، وقفزة كذا، وهيئة كذا، هيئات حيوانات جاءوا بها من الكفار، أنظمة وقوانين وترتيبات جاءوا بها من الكفار. فحال المسلمين يدمي القلوب، فقد صاروا متشبهين بهم فيما هو أعظم من هذا الأمر، تشبهوا بالكفار أنفسهم، ما عاد صار التشبه فقط بالحيوان بالأقوال والأفعال، تشبه باليهود والنصارى في ألبستهم وفي ثقافاتهم وفي أخلاقهم القبيحة السيئة وفي تحضراتهم البعيدة عن دين الله وشرع الله. فلهذا يحتاج المسلم إلى أن يقف وقفة مع التفقه في الدين، لا يرضى لنفسه بالدون ويبقى جاهلا، يختم له يكون ضعيفا في إيمانه في استقامته، وربما ختم له وهو على تشبه في أعمال عظيمة تعلمها من الكفار. وهكذا مما ينبغي أن يوعى الناس في أوساط أهل السنة، فبعض الأمهات ربما قلدت الكلب لتلاعب ولدها أو قلدت الحيوانات، هذا مما ينبغي أن تنبه النساء في البيوت وأن ينبه الآباء، وربما حاول أن يمشي مثل الحيوان وهو يلاعب ولده، هذا أيضا يدخل في النهي عن التشبه بالحيوانات. هذه كمقدمة تعليقة على الحديث. وأما بالنسبة لنقاش هذه المسألة، هل تبطل صلاة من بسط ذراعيه في الصلاة حال السجود؟ الآن حال الكثير من المسلمين إذا سجد يبسط ذراعيه، يفرش الذراعين على الأرض، هل تبطل صلاة من بسط ذراعيه أم أنها صحيحة مع الإثم؟ وهل هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد؟ هذا هو المراد بنقاش هذه المسألة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن النهي يفيد التحريم، أن النهي الوارد في هذه الأحاديث يفيد التحريم، وقال بهذا القول ابن حزم وبعض الحنفية، واستدلوا بالأحاديث المتقدمة، قالوا فهي تدل على التحريم من جهتين. الجهة الأولى أن الأصل في النهي التحريم، وأنه لم يأتي صارف يصرف عن التحريم. الوجه الثاني قد جاء في حديث الراجع في هيبته كالكلب يعود في قيئه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. قالوا التشبه بالحيوانات محرم وصاحبه مذموم، وقد جاء في القرآن ما يدل على الذم الشديد لمن تشبه، فإذا هذا الذم يدل على أن من فعل ذلك وتشبه أنه ارتكب محرما، إنهم إلا كالأنعام، هذه من الآيات. طيب، القول الثاني أن النهي للكراهة، يعني أن الصلاة صحيحة وهذا الفعل مكروه، وأما على القول الأول فصلاته باطلة من فعل ذلك متعمدا. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ ثاني وأن نعم، القول الثاني الذي قال بالكراهة هم الجمهور، جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، قال به أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف، ولا نعلم من قال بالتحريم غير ابن حزم، وذكر عن بعض الحنفية كأنه عن ابن نجيم لكن غير صريح، ولولا مخالفة ابن حزم لكانت المسألة فيها إجماع. فالراجح هو قول الجمهور، بل إن بعض العلماء نقل عدم الخلاف في هذه المسألة، وأن النهي هنا للتنزيه، لكراهة التنزيه وليس للتحريم. قالوا ولا يعتبر بخلاف ابن حزم. ابن حزم إذا خالف عامة العلماء في بعض الأحيان وفي بعض المسائل يعتبر بعض العلماء أن هذا الخلاف لا يعتد به، وهكذا الظاهرية عموما هو ظاهري، ولهذا بعض العلماء رد عليه بأن المسألة قد جاء فيها إجماع فلا مجال لمخالفته. وأما ما استدل به أن النهي يقتضي التحريم فهذا ليس على إطلاقه، فهناك أمور كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها وهي تفيد كراهة التنزيه بالإجماع. النهي هنا لكراهة التنزيه كراهة شديدة، لكن ليس هناك دليل يدل على البطلان، فصلاته صحيحة مع الكراهة. والمصلي إذا صلى بحسب صلاته من خشوع وتطبيق للسنن والواجبات وتأدية الصلاة تأدية صحيحة، بحسب حاله يكون الأجر، وبحسب النقصان وبحسب الإهمال يكون الأجر زيادة ونقصان بحسب تأدية تلك الصلاة. وهذا هو قول عامة العلماء المعاصرين أن الصلاة صحيحة من صلى وبسط الذراعين وفرشهما في صلاته ارتكب مكروها وخطأ في الصلاة، وهو قول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو ترجيح عامة علمائنا المعاصرين أن من فعل ذلك فصلاته صحيحة وارتكب خطأ من أخطاء الصلاة. وهل في المسألة إجماع؟ هذا الذي يظهر، لكن بعضهم يعتد بخلاف ابن حزم، وإلا فليس إلا هو من قال ببطلان صلاة من فعل ذلك. ولو رجحنا قول ابن حزم فصلاة الكثير من العوام باطلة، فكم تصلي مع المسلمين وبجانبهم وإذا بهم يبسطون الذراعين في الصلاة. ومما ينبه عليه هنا أيضا أنه ينبغي أن تنصح للناس، إذا صليت بجانب أحد ورأيت أنه يفرش ذراعيه انصح له وبين له، ثم لا تفاجئه بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذا سيسبب انقباض منه. لكن إيش المانع تذكر له الحديث الآخر، حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه لكم؟ قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم أو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وقل له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتدلوا في السجود، إلى هنا فقط وقف، لا تتجاوز، حدث الناس بما يفهمون. هو مباشرة سيسول له الشيطان أنك تقول عنه كلب، ثم ستدخل في مهاترات، لكن انصح بالتي هي أحسن وتختلف عقول الناس، فهذا عقله رزين وهذا عقله خفيف وهذا يقبل النص وهذا يريد الجدل والخصومة. الشاهد أنك تنصح للناس، وبعضهم يستحي أن ينصح لمن يرى منه هذا الفعل، لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق. فهذا من الأمور المهمة أن يفقه الإنسان الناس في دينهم. وقد كررنا لكم أن الموفق من الدعاة هو من إذا ألقى كلمة في شرح حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، أو يذكر حديث المسيء في صلاته ويذكر أحكام الصلاة ومخالفات المصلين ويعلم الناس ويفقههم في دين الله سبحانه وتعالى، هذا والله من الخير العظيم. فكم سيصلح الله من صلوات يصليها الكثير من الناس على غير الصواب، يصلحها الله على يدك، ربما هذا أفضل من أن تلقي عليه موعظة في باب من الأبواب الأخرى التي لا علاقة لها بالفقه في الدين. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.